السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، مرحبا مرحبا مرحبا بهذه الوجوه الطيبة النضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين، آمين آمين يا رب العالم. وما زال الحديث متصلا عن الخطابة ومكانتها في الدعوة الإسلامية. وسنتحدث إن شاء الله عن الدرس والفرق بينه وبين الخطبة، وهذا يقرأ، يعني لست ملزما بهذه الفروق لكنها للمعرفة فقط، لكن يعني نتعلم أن نضرب أمثلة لهذه النماذج. الدرس لون من ألوان الوعظ الهامة، وهو أشمل من المحاضرة وأحوج إلى دقة الداعي، ويلزم له أيضا دقة وحساسية، لأن المحاضرة إن مس الآيات أو الأحاديث فإنه يمسها من وجه من الوجوه فقط. أما المدرس فإن الآية التي يجعلها موضوعا لدرسه تفرض عليه أن يقف عند كل كلمة، وكذلك الحديث يمكن أن يشرق ويغرب ويستطرد مثلا حول معلومة معينة أو غير ذلك، فلا حرج إن شاء الله. يعني مثلا لو بنتكلم عن الإيمان في الدرس، ممكن أتكلم مثلا عن أركان الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ممكن أتكلم عن الإيمان قول وعمل. ممكن أتكلم عن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأضرب أمثلة. هذا استطراد، لكنه يعني يستحب ذكره في الدرس. ومن هنا يجب أن يكون الدرس أحفل بالرقائق التي تحرك الوجدان وتثير العواطف، والدرس أكثر فائدة من المحاضرة، لأن جمهور المحاضرة يمكن أن ينصرف دون أن يكون متأثرا تأثرا قويا، لكن الذي يتابع دروس الشيخ فلان أو غير ذلك يتأثر به ويلاحقه، ومثلا تجد أنه يتبعه في أماكن أخرى وهكذا. والدرس الجيد ينبغي أن يتميز بالآتي: واحد، أن يلبي حاجة المستمعين، كأن يكون بيانا لحكم الله في حادث وقع فيه، أو جوابا لأمر جهلوه، أو دواء لمرض نفسي أو خلقي أحس بأثره وأراد التخلص من شره، فيكون الدرس حينئذ مطابقا لمقتضى الحال. أن يكثر فيه من ضرب الأمثلة وبيان الحكم، وأن يكون فيه متناول عقول المستمعين. طبعا كل ده برضه فيه اشتراك بينه وبين المحاضرة، وبينه وبين بين الدرس والمحاضرة والخطبة. أن يكون بلغة سهلة مفهومة وعبارات واضحة يفهمها جميع الحاضرين، العالم منهم والجاهل. أن تكون المعلومات فيه غزيرة لكن مع حسن العرض وعدم الإسراف. أن يقصد المدرس لب الموضوع دون القشور والمقدمات البعيدة التي لا علاقة لها بالموضوع. أن تقل فيه الأسئلة أو تنعدم. إحنا كنا في المحاضرة بنقول ممكن واحد مثلا يستفهم أو يستفسر أو يستدرك فيحدث نقاش بينك وبينه، لكن الدرس هذا قليل فيه أو يكاد يكون منعدم، لأن وجودها صارف للناس عن الاستماع وقاطع للتأثير والإيقاظ، وذلك يفوت على المستمعين فائدة الدرس. زي ما كنا بنقول قبل ذلك، صفحة 2 بدءين من 91، احنا دلوقتي في 92 بنقرأ. فكنت أذكر مثالا لدرس في مسجد من المساجد، تجد بعض الناس يرفع يديه يريد أن يستفسر، فيتكلم عن تجربة شخصية وكذا، يجلس حوالي نصف ساعة في ذكر هذه التجربة، أخوه الذي بجنبه من كبار السن يقول هذا ليس بأفضل مني، يرفع يده نصف ساعة الأخرى، يبقى حكايتين، يبقى المستمع خرج بحكايتين، حكاية من 100 سلسيل وحكاية من مثل القاهرة، وانتهى الأمر ويقول لك أنا ما عنديش أحضر الدرس، أنا لا أستفيد، ما نجلس في أي مكان أسمع هذه الحكاية. وهذا يعني من قلة سيطرة المدرس على الدرس. ممكن تترك 10 دقائق مثلا بين الأذان والإقامة كما ذكرت قبل ذلك، هذا شرط جيد للاستفسار أو الاستدراك أو الإضافة أو غير ذلك. نشوف، وذلك يفوت على المستمعين فائدة الدرس. ممكن يسأل في أمر لا يمت للدرس بصلة، يأخذ المحاضر بعيد جدا سبحان الله، ويضطر المحاضر أن يجيب وهكذا. لكن لو حتى أنت كمحاضر كمدرس بعدت عن الأمر عن الموضوع في خلال مثلا 10 دقائق أو حتى ربع ساعة، وأنت قد وفيت الموضوع حقه أو الدرس حقه في خلال ساعة تقريبا، فالمستمع يعني لا يجد عليك في هذا الأمر. عايزين برضو المدرس أو المحاضر أو غير ذلك يبقى عنده فطنة ويعي يعني أحوال الناس الذي يتكلم فيهم. وذلك يفوت على المستمعين فائدة الدرس، فإن كان لابد من السؤال فلتكن الإجابة سريعة حاسمة لا تدع مجالا للأخذ والرد، أو ليكن هناك وعد بالإجابة عقب الدرس، أن يكون الدرس مستوعبا لكل ما في نفس المستمع بحيث لا يجد سؤالا يدور في نفسه إلا وقد أجيب عليه. يعني لعلي ذكرت نموذج مثلا قبل ذلك، أنا بتكلم مثلا عن بر الوالدين، وبأتكلم مثلا تكلم عن بر الوالدين مثلا، وقد يكون قاعد أتكلم عن الأدلة من القرآن، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والسنة والآثار الصحيحة وأثر بر الوالدين عن الصحابة والسلف وغير ذلك. ممكن واحد جالس مثلا ولد مقهور من ابن من أبيه، لك والله أنا يدور في خلدي، أنا أبر والدي وكذا، لكن يسخر مني ولا يحسن تربيتي وكذا وكذا. فممكن تعطي مثلا أثر عمر في الخطبة الثانية أو أثناء الدرس مثلا، جاء رجل يشكو العقوق من ابنه، فقال له عمر، فنادى على الشاب فقال له يعني يا أمير المؤمنين ما حق أحدنا على أبيه؟ قال أن يختار له أما صالحة وأن يعلمه شيئا من القرآن وأن يسميه اسما حسنا. قال والله يا أمير المؤمنين ما فعل بي شيئا من هذه الثلاث، أما أمي فكانت زنجية لمجوسي وما علمني شيئا من القرآن وسماني جعرانا أي خنفساء، فعلاه عمر بالبر وقال له لقد عققت ابنك قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. ممكن مثلا أنا لو بأتكلم عن تربية الأبناء مثلا، وجاء استدراك أو خاطر في ذهن المستمع، قال لك ما أنا بأربي الولد وأقيمه على الصراط المستقيم وكذا وكذا، لكن الولد ليس عنده استعداد للهداية، فممكن تتحدث مثلا أثناء الدرس عن نوعي الهداية، هداية التوفيق أنها بيد الله، وهداية البيان والإرشاد أنها بيدك. ولو أنك يعني اجتهدت في بيان هداية البيان والإرشاد ولم تحصل أو يحصل الولد هداية التوفيق فقد أعذرت إلى الله. فهذا الكلام يأتي بردا وسلاما على قلب المستمع، وتضرب له أمثلة كنعم امرأة لوط، امرأة نوح، وابن نوح، عم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وكما قال الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني لو أثناء الدرس أتت هذه المعلومات فإنها تكون بردا وسلاما على المستمع. أنا عايز المستمع يخرج بدرس كامل بفضل الله عز وجل، وهذا من توفيق الله للداعية إلى الله عز وجل، أنه يوفي الخطبة حقها، يوفي المحاضرة حقها، يوفي الدرس حقه بفضل الله تبارك وتعالى. أن تكون نفس المدرس هادئة أثناء الدرس غير الخطبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كأنه منذر جيش، وتحمر عيناه ويرتج المنبر وغير ذلك، فغير الدرس. أنت في الدرس تبقى هادئ ومسترسل بالمعلومات، بحيث لا تتشعب بها الأفكار ولا تملكها الشواغل. وأنا برضو يعني أنصح نفسي وإخواني بأمرين: بالتوازن والفواصل. التوازن يبقى عندك توازن في حياتك، سبحان الله، يبقى مثلا تعطي لربك حقه، تعطي لأهلك حقهم، تعطي لزورك الذي يزورك حقه، تعطي للعلم حقه، والسعيد من وفقه الله لهذا. يبقى عندك توازن في حياتك. برضو يبقى عندك فواصل، يعني ما بقاش قاعد في المحاضرة وأنا أفكر في الأهل، أو ذهب إلى العمل وأفكر في الدعوة، أو جالس في درس أو المحاضرة وقاعد أفكر في قوت الأولاد وسعر الطماطم بقى كذا وكذا وكذا. زي بعض الناس يروح المسجد يقعد يتكلم في الأسعار وغير ذلك. أنت ذهب إلى المسجد ناوي التقرب إلى الله، خلاص لا تنشغل إلا بهذه الأمور، بالذكر، إنما جعلت المساجد لذكر الله وتلاوة القرآن وغير ذلك، الصلاة والذكر وتلاوة القرآن، تجاي لهذا الغرض. أما تخرج من المسجد تكلم في أي أمر شئت، فهذه الفواصل تجعلك تبرع في كل ما أنيط بك. تجيت مثلا المحاضرة خلاص انتهى الأمر، قاعد في الصلاة تغلق الهاتف، ايش بقى، ده فلان ده اتصل، ده اكيد كذا، ده احتك كذا، اغلق. سبحان الله، يعني في المحاضرة انا اغلق الهاتف، لا انشغل الا بالمحاضرة. اول ما اخرج من المحاضرة افتح الهاتف وانشغل بما ينفعني واقبل على شأني. فده هذه الفواصل تريحك في حياتك. ايش بقى مثلا قاعد في المحاضرة تتشعب بها الأفكار، قاعد أفكر في أمور أخرى، أركز فيما ينفع الناس. أن يكون المدرس حليما إذا وجد ما يستفزه من عبارة جارحة أو سؤال مستنكر، فالصبر في هذه المواطن أشد أثرا في النفوس من الكلام. أحيانا يمكن واحد يقول لك، تتكلم في أمر من الأمور، تجد واحد مثلا يقول لك أنت مش فاهم حاجة مثلا، أثر بقى أنت، عندنا مصالح مثلا إلى آخره. ما الذي يضطرك إلى أن تجلس؟ تقعد في درس ممكن تنصرف، لكن لا، تعلمنا جميعا أن نحرص على ما ينفعنا. ما دمت مدام أمر سينفعك، حتى والله يا إخواني لو استفدت من الدرس أو المحاضرة أو الخطبة معلومة واحدة، نايزك تستفيد معلومة فقط، سبحان. لو لم تستفد يكفي أنك جالس مثلا في بيت من بيوت الله عز وجل، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عند. يكفي أنك حابس وقتك لله عز وجل، ولابد أن تستفيد حتما ولا محال. في فروق بين الخطبة والدرس. الخطبة يشترط لنجاحها وحدة الموضوع، الدرس ممكن أشرق فيه وأغرب، أتحدث عن مسائل كما فصلنا ويعني أفتح فيه الأمر. الخطبة مجالها محدود ووقتها قصير نسبيا، الدرس ممكن يتسع لساعة أو أكثر. الخطبة لا تتاح فيها المناقشة، الدرس يتاح فيه النقاش ولكن في الحدود التي لا تفوت على المستمعين الانتفاع بما يلقى إليه. هنشوف نموذج جميل للدرس، درس في تفسير سورة العصر. طبعا أول بنستفتح بالحمد والشهادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تفسير سورة العصر يعني جميل، ممكن تعمل فيها درس جميل بفضل الله تبارك وتعالى، وفيها خير كثير. أيها الأحبة الكرام، نلتقي في هذه الساعة المباركة بعون الله تعالى وتوفيقه، طبعا تقريبا تما بتبدأ بعد المغرب وتنتهي تقريبا يعني على الإقامة بتأخذ أكثر من ساعة بفضل الله عز وجل. فتعود أن تبدأ الدرس من بعد المغرب، زي ما قلت قبل ذلك، ما جيش بقى أبدأ قبيل العشاء بعشر دقائق وأحبس الناس بالصلاة وأقعد بقى بين الأذان والإقامة حوالي نصف ساعة، يبقى الناس بعض الناس يدخن من الغيظ، يبقى لن يستمع إليك، سيستمع إليك وهو كاره، مش هيدخل قلبه أي معلومة، سبحان الله، أي معلومة هتحترق من أثر الدخان الذي يخرج من أنفه. يبقى ليه أنا أخلي مثلا الذي يستمع إلي يستمع إلي وهو كاره؟ ما حبس الناس بالصلاة، تعود هذا، حرام، لا يجوز. خلي مثلا بين أذان والإقامة 10 دقائق، 12 دقيقة، ربع ساعة، لكن نصف ساعة وأحيانا أكثر، يعني حتى المستقبل الجيد أحيانا يمل من هذا الأمر ويتضايق من جراء هذا العنت. سنتكلم عن سورة العصر، هذه السورة المباركة التي جمع الله تعالى فيها الخير كله لعباده، كما قال الشافعي: لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس. والرواية التي ذكرها المصنفون: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. إنها سورة قليلة المبنى، وبعدين عايزين نتعود ما نقولش سورة صغيرة، لا، سورة قصيرة. القرآن مثلا طول الطوليين، كما قال بعض الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين للأعراف، ماشي، سورة طويلة وسورة قصيرة، مش سورة صغيرة، لا. إنها سورة قليلة المبنى عظيمة المعنى، فقد ذكر المفسرون أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة المسلمون، ما هو العصر؟ شوف التنويع، أيها الأحبة الكرام، أيها الأفاضل، أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المسلمون، تجد في ود بين المدرس أو المحاضر أو الخطيب وبين من يستمع إليه. لقد اختلفت أقوال المفسرين في المراد بسورة العصر. نضبط المفسرين، أقوال المفسرين، يعني مكتوب المفسرون، أقوال المفسرين. فقال بعضهم: العصر هو الزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وقال بعضهم: العصر وعصر النبوة، أي مدة بعثته صلى الله عليه وسلم، لما لها من الشرف والمكانة بين السنين والدهور، حيث تشرفت بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بما أرسله الله تعالى به من الهدى ودين الحق والشرائع التي استقامت بها حياة الناس. فعصر النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك هو أشرف العصور. وقال بعضهم: العصر هو حياة الإنسان، طالت هذه الحياة أم قصرت، وهي التي يسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله: حفظ أم ضيع، أساء أم أحسن. وقال بعضهم أنها سورة العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا نص، وهذا هو الراجح عندي والله أعلم، أنها صلاة العصر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنه وقت يعني يكون فيه برد ويقل الحر فيه، وتتعاقب الملائكة في الفجر وفي العصر، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، كما في الحديث كيف تركتم عبادي، تقول الملائكة تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وكما يعني المصنف يقول الراجح كما قرره أهل العلم أن العصر هو الزمان، لكن والله أعلم أن العصر هو سورة العصر. مهم في أي حال من الأحوال الإنسان يهتم بعمره وينشغل بما ينفعه، حتى يعني كان داعية من الدعاء حفظهم الله عز وجل، فكان واحد من ممن يستمعون إليه قال له كم عمرك؟ قال له يا هذا أقبل على شأنك، يعني خليك في حالك، سبحان الله. فالإنسان يتعود أن يحرص على ما ينفع. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ممكن تتكلم يعني مثلا لو أن العصر وحياة الإنسان يجب أن يستغلها في طاعة الله، لو وصورة العصر صلاة العصر مثلا تكلم عن الحديث من صلى البردين دخل الجنة وتعاقب الملائكة وغير ذلك، ومن ترك صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، وهكذا يعني ممكن تطعم هذا الدرس بأدلة من عندك، يعني لا يشترط أن تكتفي بما ذكره المصنف. ممكن نستشهد ببعض الشعر مثلا: تزود من التقوى فإنك لا تدري إن جن ليلك هل تعيشن إلى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم بات الفتى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. نسأل الله أن يطيل أعمارنا في الخير. فاعلم أيها العبد أن العمر أمانة في عنقك استودعك الله إياها، فإياك أن تؤخر أو تسوف أو تتباطأ، فإن ملك الموت لا ينتظرك، ولو دامت لغيرك لكان أولى الناس بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم يلبس المرء ثوبا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا، فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. ممكن برضو تبقى تحفظ بعض أبيات الشعر تطعم بها الخطبة فلا حرج، لكن ما تبقاش الخطبة من ألفها إلى يائها شعرا، لا، دايما تتقيد بالكتاب والسنة أقوال السلف. ممكن يعني بعض الأشعار القليلة فيعني يعطي رونقا وبهاء لدرسك أو لخطبتك. ممكن مثلا نقول تعالوا بنا نتحدث عن بعض الدروس والعبر والفوائد من هذه السورة المباركة. أول فائدة: ألا تقسم إلا بالله عز وجل، فالله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، يقسم بالعصر، يقسم بالسماء ذات البروج، يقسم بالشمس وضحاها، يقسم بما شاء من خلق، لكنك لا تقسم إلا بالله عز وجل، فالله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ممكن تتحدث عن بعض الأدلة، مثلا: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، وندي نماذج من الشركيات أو الحلف بغير الله، حلف مثلا بالماء، حلف بتربة أبيه، الحلف بالنعمة، الحلف بالذمة، يقول لك وذمتي وذمتك بذمتك فعلت كذا، هذا لا يليق، حلف بغير الله، لأن الباء دي باء القسم. زي مثلا بالأمانة، بالأمانة في فرق بين بالأمانة وبأمانة، بالأمانة حلف، من حلف بالأمانة فليس منا، لكن لما أقول لك أنا بأكلمك بأمانة لا حرج، بكلمك بأمانة بصدق بوفاء لا حرج، لكن بالأمانة لباء القسم، حلف بغير الله عز وجل، بتربة الأب، بحياة الأولاد، بحياة الزوجة، بالعشر الكرام، بالماء الطاهر، كل ده حلف بغير الله عز وجل. سبحان الله. فنتكلم، لأن الغاية من الحلف التعظيم لله عز وجل. تبتحلف بحياة أبيك أو برحمة أمك أو غير ذلك، تقصد التعظيم، وده صرف للتعظيم لغير الله. الله عز وجل أحق من عبد، أحق من عظم. فهذا هذه خطورة الحلف بغير الله. لو نسي إنسان مثلا، ممكن يحلف، وحلف بغير الله كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله ولا يعود إلى هذا الأمر. ممكن مثلا تتكلم أيضا من قبيل الفوائد، ما الدرس عندك طويل وتستطرد كما قلت لا حرج، أنت ممكن مثلا تحذر أيضا من الحلف بالطلاق، حلف بغير الله. وما يجي واحد يقول لك أنا حلفت بالطلاق، ما تبعدش عن مسألة الشرك وتفتي مثلا، تفتيه في الطلاق، لا، ده أنت لازم تنبه أولا عن الشرك، ده خطر، خطر. الحلف بغير الله سواء بالطلاق هذا شرك، يجب أن يتوب من هذا الحلف. وتذكر مثلا الإنسان لا يتعرض لكثرة الحلف، لأن كثرة الحلف تؤدي إلى المهانة وعدم التصديق، كما قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. شوف بقى المذمات والصفات المذمومة تلاحق بعضها، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، هكذا. فالحسنة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. ممكن واحد يقول لك لا يا عم الشيخ، ما ربنا قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني ما تحلفش خالص. تقول له لا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني ما اجعلش اليمين عرضة مثلا وسبب أن أنا أقطع الرحم أو أقطع الصلة، إنما لو حلفت يمينا مثلا أنني لا أزور فلان أو لا أقسط إلى فلان أكفر عن يميني وأأتي الذي هو خير. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسبحان الله، لو حلف الإنسان، من حلف على يمين فرأى أن غيرها أفضل منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يبقى اديت للمستمع جرعة طيبة بفضل الله عن الحلف وبما يقسم وكفارة الحلف وكذا. وممكن تدي كمان معلومة أنواع الحلف، يمين اللغو مثلا واليمين المنعقدة ويمين الغموس، يبقى ما شاء الله فائدة وجرعة كبيرة طيبة. ممكن تعمل حتى سورة العصر في عدة مجالس، لو وجدت أن الأمر مثلا تحتاج إلى أن تتكلم مرة ثانية يبقى تلحق درسا آخر في تفسير سورة العصر. وممكن مثلا زي ما احنا قلنا يبقى تكلمنا عن العصر والعمر واستغلال العمر، والليل والنهار مطيتان فأحسنوا السير عليهما وكذا، تفتح للمستمع الكريم فوائد طيبة بفضل الله عز وجل. يجي المستمع يقول لك ده أنا استمعت إلى تفسير سورة العصر من فلان، إن شاء الله سورة قصيرة وكذا، ما شاء الله استفدت فوائد ما شاء الله. ممكن يستمع إلى يعني درس آخر من آخر وقليل المعلومات وغير ذلك. فيعني براعة الداعية والمحاضر تتوقف على غزارة معلوماته بعد توفيق الله عز وجل. نتكلم أيضا والعصر، إن الإنسان لفي خسر، ناس في خسران لأنهم أخطأوا الطريق، كثير من الناس في خسران لأنهم أخطأوا الطريق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، في سبل تأخذ الإنسان شهوات وشبهات. وإحنا بنرى يعني المغرضين سبحان الله والأفاقين والأفاكين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولدهم، يجي للشيخ فلان اللي أفتى فتوى صحيحة يجيب الفتوى المبتورة سبحان الله ويتكلم عليها. لك شوف كل شوية عنده حرام وحرام حرام كذا وكذا، ويأتي بكلمة معينة أو غير ذلك، هذا مغرط وهذا لا يستمع إليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا من شرور هؤلاء. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. يعني الإيمان، الإيمان ما وقر في القلب وصدق والعمل. لما يجيش واحد يقول أنا مؤمن وأنا موحد بالله، طيب تعالى لحاله، فمؤمن وموحد بالله طب ليه ما بتصليش، ليه ما بتصومش، لماذا لا تحج، لماذا لا تزكي، أنت داعي للإيمان، لأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يبقى تبين، تبين واحد قال أنا مسلم وموحد بالله، طيب أنت بتؤذي الناس وكذا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. عايزين نضبط هذه الألفاظ، أنت مسلم يعني أسلمت مقيادك لله عز وجل، أسلمت وجهتك لربك، يبقى تتحقق فيك أركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيل. دي أركان الإسلام. أركان الإيمان ممكن تتكلم عنها، ممكن تأخذ جزء، لو محل الشاهد من حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشر. ممكن تدي نبذة، هل الإيمان بالله يعني إيه، توحيد الربوبية يعني إيه، توحيد الألوهية يعني إيه، توحيد الأسماء والصفات يعني إيه، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، من هم الملائكة، وكذب من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم من خلق من نور، وأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ونور عرش الله، ولما تاب الله على آدم فقال له كيف عرفت، يعني كيف عرفت، يقولون أنه توسل بمحمد، كذب. كيف عرفت؟ قال وجدت على ساق العرش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فعلمت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا اسما يعني عزيزا أو غنيا أو كما قالوا يعني كذبا وبهتانا، فتوسلت بمحمد، وكل ده كذب. طيب ماذا أفعل؟ تبين أن الملائكة خلقت من نور، وأن الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. أنت صححت مفهوم عند كثير أو فئة، لا أقول عريضة الآن، كانت عريضة في وقت من الأوقات، يا نور عرش الله وكذا، ومن أجلك خلقت الدنيا، كل هذا افتراء وكذب وأحاديث موضوعة ما أنزل الله بها من سلطان. أنت كده بتصحح المفاهيم. الإيمان بالملائكة، ممكن تتكلم عن خلق الملائكة وعن سعة ملك الله عز وجل، ممكن تتكلم عن حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وقرنه تحت العرش ورجله في الأرض السفلى، ويقول سبحانك حيث كنت. كنت تتكلم مثلا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها، وتتحدث عن سعة ملك الله عز وجل. هكذا يبقى تعطي نبذة طيبة. وفي بحث عن الملائكة جميل للشيخ عمر سليمان الأشقر، جمع فيه كل ما شاء الله صفات الملائكة الخلقية والخلقية وعلاقة الملائكة بالبشر، وما شاء الله يعني بحث واف، أنصح طلبة العلم أن يقرأ. الإيمان بالكتب، كتب التي أنزلت زي الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن، ولكن الإنجيل الآن محرف والتوراة كذلك محرفة. الإيمان باليوم الآخر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الإيمان بالقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ممكن تعمل محاضرة عن الإيمان بالقدر. سبحان الله، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. أنا طبعا يعني فتح معلومات لإخواني الذين يكونون خطباء المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. وبعض الناس اللي بيحتج بالقضاء والقدر في المصائب في المعائب، القضاء والقدر لا يحتج به إلا في المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا، ده بعض الناس ما يصليش يقول لك ربنا عايز كده، يقتل يقول لك ربنا عايز كده، يسرق يقول لك ربنا عايز كده. طيب قل له كده، مثلا لو امرأتك أعطتك لست من الطلبات، هات كذا وكذا وكذا، تعال لها من غير الطلبات دي، وأقطع الورقة وقل لها ربنا عايز كده، هترميك من الشباك. هو يعني، فسبحان الله ما ينفعش. زي ما انت مثلا بتأخذ بأسباب الطعام والشراب، تروح تجيب الطعام الطيب وتنضجه، وتأتي مثلا بهذه الأمور ملحقات مشهيات وكذا، يقول لك عشان الأكل يحلو بفضل الله. طب ما برضه لازم تأخذ بأسباب الهداية، وما تقرب عبدي إلي هو شبرا إلا تقربت إليه ذراعا، وما تقرب عبدي إلي ذراعا إلا تقربت إليه باعا، وما أتاني عبدي يمشي إلا أتيته أروان. عمرك شفت واحد كده لا يشرب ويترك نفسه يموت من الجوع يقول لك ربنا عايز كده؟ لا، تلاقي بقى الطعام والشراب واللباس وقمة التأنق، لكن في الصلاة أما ربنا يريد بقى نبقى نصلي إن شاء الله. سبحان الله، هذا يعني خبل في العقل، وهذه حجة المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا. سبحان الله، نفس الأمر يعيد نفسه. فممكن تعمل محاضرة طيبة ودرس طيب في الإيمان بالقضاء والقدر. العمل الصالح، تكلم بقى عن العمل والإيمان، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من هم؟ واحد، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يبقى لازم شكر، أنا مؤمن وأنا سلفي وأنا موحد بالله وأنا مسلم، طب فين شغلك؟ فين أثرك في صلاح القلوب؟ سبحان الله، كثير منا داعي فقط. والله يا إخواني، يعني دائما أقيم الإنسان من عمله، أثره في الناس. ممكن أبقى حبر وعلى علم وحافظ القرآن والبخاري ومسلم وبقية الكتب الستة، طب فين شغلك؟ أين تحركك بين الناس؟ شوف أبو بكر عرف شيئا يسيرا عن الإسلام فذهب وأسلم على يديه كثير من العشرة المبشرين بالجنة، اشتغل. مش لازم أصل مثلا إلى 60 من عمري بعد بقى ما نضجت وحفظت القرآن والكتب الستة وأقاعد القواعد وكذا، وبعد كده أبدأ أدعو أهل القبور؟ ما ينفعش. تحرك، عرفت شيئا تحرك به بين الناس. العمل الصالح قرين الإيمان، لازم العمل الصالح، لازم يكون صالح. يعني إيه صالح؟ أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا لله. عندما سئل الفضيل بن عياض عن العمل الصالح قال أخلصه وأصوبه، فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. إنما المقبول والذي يكون خالصا صوابا، خالص لله، أنت بتعمل العمل لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الصواب من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. ممكن أصلي العشاء 5 ركعات متعمدا بإخلاص وغير ذلك، لكن دي متابعة؟ لا، نعم لا يجوز، لا تقبل العبادة إلا إذا كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيضا مش لازم لإنسان يكون مثلا يعني كل عمره مثلا يغالي في الأمر زي ما قال أخونا حفظ الله الجميع الغلو وغير ذلك، لا، إنما أرتاح في النوم، أستيقظ للعمل، أنوي خيرا كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ممكن واحد يبقى عبد للدينار والدرهم والخميصة والقطيفة، ممكن واحد عبد لله، هذا هو المقبول. ممكن واحد يستيقظ لإذاء الناس والنيل من الأعراض، وواحد آخر غايته الستر والحرص على إخوانه وغير ذلك. إن سعيكم لشتى. معاذ بن جبل كان يقول والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني أنت مثلا رجل مهني وما شاء الله تطلب العلم في المعهد وكذا، يبقى هنيئا لك بفضل الله، قد تكون أعظم أجرا من غيرك بفضل الله عز وجل مع المعاناة، لأن الأجر على قدر التعب والنصب. فإذا اجتهدت وحرصت على الوقت وغير ذلك لابد أن تحصل الخير بفضل الله عز وجل. من عمل صلاحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الخصلة الثالثة التواصي بالحق. زي حديث مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أسفلها وكان بعضهم أعلى. استهموا يعني اقترعوا، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا صعدوا إلى من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. برضو كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وانت عندك في مبحث الدعوة مبحث كامل عن شروط الناصح والنصيحة، ازاي تنصح وازاي مثلا كيف تكون النصيحة تقدم في صورة طيبة لا تؤدي إلى ضرر أكبر بفضل الله تبارك إلى آخره، يعني كما تعلمنا في السنة الماضية. وانت من خير أمة أخرجت، كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتلاحظ ان في الآية أخر الإيمان مع أنه أصل كل شيء، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعدى إلى غيرك. ممكن كلمة طيبة إن شاء الله تفيد بها الآلاف بفضل الله تبارك وتعالى، ممكن نهي عن منكر يستفيد منه الآلاف أيضا. ونخلي بالنا من هذه الآيات الثلاث. آية الأولى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آية الثانية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآية الثالثة قال قوله تعالى على لسان شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والآية دي بقى تسمعها من الشيخ رفعت رحمه الله إن شاء الله يعني يبقى لها أثر طيب في صلاح القلوب. هكذا يجب أن يكون الداعية إلى الله تبارك وتعالى يعني ملتزم بما يقول. احنا قلنا يعني كان سيدنا عمر إذا أراد أن يأمر بأمر أو ينهى عن أمر يجمع أهله ويقول لهم إني سأمر بكذا وأنهى عن كذا، وأيم الله لو أن أحدكم فعل خلاف ما أمرت به لضعفت عليه العقوبة، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. الطير اللي هو أكل اللحوم، شوف بيشتهي اللحم، هكذا ينظر الناس إلى الداعية. لك شوف الداعية سبحان الله ما لا يضحك. شوف الداعية مثلا أنا جربت في كذا وجدت كذا، شوف كذا، شوف تأخر، دايما يأتي إلى الصلاة متأخرا سبحان الله، وهو الذي يأمرنا وينهانا ويعظنا وغير ذلك. فنخلي بالنا من هذه الأمور، ولو استوعبت هذا الأمر وعملت لله لكان هذا الأمر بفضل الله، إن طبعا الأصل أن تعمل لله، لكن لو عملت بفضل الله، لو عملت لله عز وجل لكان هذا الأمر سببا في يعني تضبيط بعض الأمور عندك. خلي بالك مثلا من تكبيرة الإحرام، من الصف الأول، من تعويض الخير، دائما لا تزهد مثلا في خير أو في بر أو في معروف أو غير ذلك، لأن الناس ينظرون إليك نظرة فاحصة ماحصة. ولقد صدق من قال إن عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. احنا اتكلمنا كتير، عايزين نوقف أو نتوقف عن الكلام ونهتم بالعمل. عملك سبحان الله، ناس شبعوا من الكلام، عايزين بقى داعية كن ثقة، يجربك أخوك في المعاملات وغير ذلك يجد ما شاء الله عندك صدق وأمانة وموعد. مثلا استعرت منه كتابا الأسبوع القادم سآتي، سبحان الله سآتي بالكتاب إليك، الأسبوع ده يجر سنة، السنة تجر سنوات، ويقابله بعد سنة تقول له والله ما فتحته أنا، ما والله زي ما هو. طب ما زي ما هو ما تجيبوله سبحان الله. يأتي مثلا فلان يقترض من فلان وربما مثلا يتصدر للدعوة أو غير ذلك، ويجرب في المعاملات بصدق بأمانة تمام، يجد كلام تبخر. عايزين نضبط مواعيدنا. للأسف يا إخواني يعني أعداء الإسلام وأهل الكفر قل منهم من يخلف موعده، للأسف. المفروض المسلم سبحان الله هو الأصل في هذا الأمر. نعم، عايزين نضبط هذا الأمر. يعني إحنا عندنا يعني الله عز وجل يضبط لك مواعيدك بالصلوات، يضبط لك نظافتك بالغسل وكذا، يعني كل الصلاحيات موجودة، عايزين نضبط هذا الأمر. يعني رجل بيتعامل مع موظف في شركة في الصين يقول لي بقالي 10 سنوات بأعامله، مرة واحدة تأخر عنه، قال له مثلا الساعة 6 قال له 6:02، قال له معذرة المرور الذي أخرني، كان في انحباس بس في المرور 10 سنوات. فإحنا أولى بهذا سبحان الله، ونهتم بهذه الأمور قدر لو تفلت أمر أو غير ذلك، ما يبقاش ده الأصل. أش الأصل؟ خلف الموعد عندنا، وكلمة إن شاء الله تعليقا هكذا، إحنا عايزينها تبقى تحقيقا لا تعليقا. الخصلة الرابعة من خصال النجاة التواصي بالصبر. والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. واجتمعت هذه الأنواع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن تذكر هذه الأمثلة، ممكن تستدل بالآية كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ممكن الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ممكن عجبا لأمر المؤمن حديث صهيب، ممكن مثلا تدلل على هذا الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صبر على طاعة الله وكان يعبد الله حتى تتورم قدماه، كان يصل الصيام باليومين وثلاثة أيام، عن معصية الله عز وجل ما عصى الله قط، عن أقدار الله المؤلمة فقد كثيرا من أصحابه وأبناءه كلهم في حياته سوى فاطمة، وكان يعلم أنها أسرع أهله لحوقا به، هكذا. وتتحدث عن صبر نبينا أيوب على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هكذا. يعني ممكن تدلل بأمثلة على الصبر، والصبر على طاعة الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وممكن مثلا تكلم عن الصبر على الأولاد، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والولد لو صلى من سبع سنوات لغاية عشر سنوات سيصل ما يقرب من 8000 صلاة بفضل الله. شوف بعد ذلك لن تحتاج إلى أن تضربه، ربما كان هو الذي يذكرك بالصلاة بعد ذلك. فيعني لفتات طيبة في هذه السورة المباركة. أخي المؤمن، تلك هي الصفات الأربع التي كون الله منها رأس مال الرابحين. فهيا بنا أخي ننطلق إلى الآخرة الباقية بما زودنا الله تعالى به من خير، من خير الزاد، لنفوز في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعني تجد مثلا سورة قصيرة هكذا، المحاضر والمدرس شرق وغرب وأفاد الناس بمعلومات، إن شاء الله معلومات إيمانية ومعلومات في العقيدة ومعلومات في الفقه وغير ذلك، تجد إن المستمع استفاد فوائد يعني عظيمة بفضل الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.